السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوالها في النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحصة الخامسة في هذه السلسلة المباركة التي أردنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نبين فيها ما يسره الله تبارك وتعالى من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته وآياته البينات صلوات ربي وسلامه عليه، مما يزيد المؤمن إيمانا بإذن الله تبارك وتعالى، ومما يقنع المنصفين من غير المسلمين. معاشر الأكارم، نصل ليلة إن شاء الله تعالى إلى عنوان جديد قال فيه المؤلف حفظه الله تعالى إخباره صلى الله عليه وسلم بكيفية ومكان وفاة بعض المعاصرين. وقد كنا في الحصة الماضية ختمنا بعنصر من عناصر هذا العنوان، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بكيفية وبمكان وفاة بعض من كان في زمانه من الأحياء، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وفاته وعن كيفية وفاته وربما عن سبب وفاته وعن مكان وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا ذكرنا حديثا واحدا فقط في هذا الباب، هو الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد يوما على جبل على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فتحرك في الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم: اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقد بينا بفضل الله تعالى أن هذه الصخرة إنما كان على ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقوله إنما عليك نبي قال أو صديق، والصديق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هنا منازع أو شهيد، معنى ذلك أن هؤلاء الذين ذكروا وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ما عن الصديق، فهؤلاء جميعا سيموتون شهداء قتيلا. وفي نص ذلك أنه كان عليه الصلاة هو وأبو بكر وعمر وعثمان فحسب، وكانوا جميعا على جبل أحد، فتحرك فقال: اسكت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. لكن هنايا اما نبي واما صديق واما شهيد، وهؤلاء جميعا قلنا ما عدا الصديق انما هم شهداء قد ماتوا شهداء كما اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا شك انه من معجزاته الباهره عليه الصلاه والسلام. وعلى التفصيل قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره أن هؤلاء الشهداء وباتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الشهداء، مع أننا ذكرنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا لأنه مات متأثرا بالسم الذي وضع له يوم خيبر عليه الصلاة والسلام. المهم قال: فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم قتلوا منهم شهداء، فقتل ثلاثة أي عمر وعثمان وعلي، أو فقتلوا هؤلاء الثلاثة مشهورا. قال: وقد قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه بوادي سباع بقرب البصرة منصرفا ذلك القتال بفتنة معروفة، فقد ترك القتال وما أراد أن يخوض فيه رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكذلك طلحة اعتزل ذات ذلك القتال فأصابه سهم فقتله، وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد. قال: وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام عمر بالشهادة مرة أخرى حين رآه يلبس ثوبا أبيض، فقال له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: أجديد ثوبك أم غسيل؟ أجديد ثوبك أنظفي، يعني هذا الثوب لك لابسه جديد ولا مش جديد، يعني سبق لك أن لبسته واليوم غسلته. فقال لا بل هو رقيق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام البس جديدا وعش حديدا وكن شديدا. فدعا له بالشهادة صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام فقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة كما هو معروف، وهو قائم يصلي صلاة الصبح إماما للمسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 23 للهجرة النبوية، ليكون ما قتله رضي الله عنه سباقا لنبوءة النبي عليه الصلاة والسلام وعلامة لعلامات نبوته ورسالته. أما كان الشهداء من هؤلاء فهو أمير المؤمنين المنصور عثمان بن عفان رضي الله عنه بالنورين، فقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بشهادة وأنبأه أنها ستكون في فتنة اليمن، طلب منه أن يصبر عليها. وذلك لما جلس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم على دين الأليس في حائط من حمار المدينة، ومن الأليس بها معروفة، وهذه القصة الشهيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضا عند بئر الأليس، بعدين عند بئر الأليس الأرض تشم متدنية إلى هذه البئر المعروفة، و لجاية في حائطها لجبسات المستثبتتين أهل المدينة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فجاء إنسان يحدث الباب لباس البستان، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. قال شكون له في الباب؟ قال عثمان بن عفان. فقلت على رزقك، يعني مهلا، فجئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بشهادته ولدى أدب ولا بأدبوش، فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، الشوق بجثة على بلوى يصيبه. يقول أبو موسى رضي الله عنه فجئته فقلت له ادخل، وقد بشرك رسول الله عليه الصلاة والسلام بجثة على بلوى تصيبه. وفي رواية أن عثمان حمد الله ثم قال الله المستعان. إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادخل ذلك ويبشرك بجثة مع بلوى على بلوى تصيبه، مصيبة راح تصيبك حتى قبل موتك، حمد الله وأثنى على إيش؟ حمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة، وقال الله المستعان، الله المستعان يعني يا رب أعني على هذه البلوى التي كفر النبي صلى الله عليه وسلم، على هذه المحنة التي ستصيبني. وذلك متعرف قصة قتل عثمان رضي الله عنه لما هجم عليه هؤلاء الخوارج في بيته، وكان الشيخ قد جاوز 80 من العمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والخير بتاعه في الأمة ظاهر ومشروع، وحاولت دفع عليه بنت الفرافضة رضي الله عنها وأرضاه زوجته حول كفاش، لكنها أصيبت رضي الله عنها ولم تطق أن ترد كيد هؤلاء الذين تجرؤوا فهجموا على هذا الشيخ الكبير الذي له سابقة عظيمة مباركة في هذا الدين. ويكفي فخرا أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه ابنتيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم إلى آخر ذلك من تراجمه ومناقبه، وإن كان قد ذكرهم ببعض تلك المناقب لعلهم يكفون أيديهم، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك عياذ بالله. قال ذلك المشهد بالجنة في قوله اهدأ فما عليك إلا نبي المصري والشهيد هو علي رضي الله عنه أبي الحسين، وقد أنبأه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن الأشقى أي ابن مجرم سيقتله بضربة في صدغيه. وذات يوم مرض علي رضي الله عنه مرضا شديدا، شوف الناس عندهم يقين فيما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى المرة علي بن أبي طالب مرض مرضا شديدا، فزاره أبو سنان الدؤلي فقال له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه، يعني خفت عليك موت فتره مرض شديد. فقال له علي عليك رضوان الله لكني والله ما تخوفت على نفسي، مخوش بالمحبس الموت، لأني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا، وأشار إلى صفيه، صفيهنا ما بين الأذن والعين، هذا هو الصدق، وهذا صدق آخر، صدق جاري وصدق هذا يجي في فرح يقول هذا هو الصدق، قد راح تضرب ضربة هنا وضربة هاهنا قال فيسيل دمها حتى تحتضن لحيته ويكون صاحبها أشقاها كما كان عن قوم الناقة أشقى ثمود. لأنه كيف أشقى الأولين وكيف أشقى الآخرين؟ أشقى الأولين هو عن قوم الناقة إذ بعث أشقاها. لما أراد قوم صالح عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا تلك الناقة قال شو يقتلها؟ قال شجاع تحم البابا تحم وهو أشقى الأولين لأنه تجرأ على آية من آيات الله. ناقة هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى معجزة من معجزات صالح عليه الصلاة والسلام قام إليها فعقرها وكان سبب في قتلها والعياذ بالله. هذا أشقى الأولين اسمه قدام بن سالم أشقى الأولين. وأشقى الآخرين قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي ضربه هنا وضربه هنا فسد الدم على لحيته المباركة عليه رضوان الله تعالى فقتل شهيدا أيضا. هذا اسمه عبد الرحمن بن ملجم عبد الرحمن بن ملجم عليه الله ما يستحق. إذا هجم مع ذلك في الجملة بصوص كسر وطلحة أو الزبير أو علي أو عثمان أو عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم هؤلاء جميعا قتلوا شهداء وكان معهم أبو بكر رضي الله عنه وهو صديق هذه الأمة الأكبر وكان على رأس هذه المجموعة المباركة نبي الهدى ورسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا قال وتقبل فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام تمشي فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بابنتي التي تصرفتها ونبوءة أخرى من نبوءته عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم أجلسها صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت لها ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من الحزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقصة أظن أنها تسلم وقد سمعنا في دروس كثيرة القصة المباركة أيضا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع بعض زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والمؤمنات رضي الله عنهن وأرضهن فجاءت فاطمة رضي الله عنها البضعة المستطوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشبهها حبا جما بنته فاطمة أقبلت تمشي قالت عائشة رضي الله عنها ما تخبر مشيتها بشيء من النبي عليه الصلاة والسلام مشيت أحد مشابهة جدا لمشية النبي عليه الصلاة والسلام فقام إليها صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي. وإحنا قلنا هذا بمثل هذا ينبغي أن نعامل أبناءنا وأن نعامل بناتنا مثل هذه الرحمة مثل هذا الأدب ليستقبل هذا المسلم ورحب بها وقبلها صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه ما بين عينيه ثم أجلسها عن يمينه عن شماله ثم سارها والزوجات ينظرن إلى هذا الصنيع سافر يحدثون المجموعة في منها السر في أذنها في أذنها رضي الله عنها في منها السر فسكت فلما رأى جزاعها في شفت الحالة سارها مرة أخرى في منها السر الثاني فضحكت فتعجبت عائشة رضي الله عنها والله ما رأيتك اليوم بكاء مع فرح قاضيه الآن كيف تبكي والآن صار تضحك تعزل لما خلاص يقع وكذا قعدت فاطمة رضي الله عنها كم مش قادر كم ليش سارت في الدول وكيف الثاني قالت ما كنت لأمشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. تربية يدوية في الحقيقة تربية يدوية فالإنسان في الحقيقة يقول لك قبور صدور صدور أحرار قبور أسرار صدور الأحرار قبور الأسرار. الإنسان ينبغي أن يعود نفسه وأدوار في أولاده وبلاده على مثل هذا الخلق الرفيع الإنسان يشيش أسرار. وقد سبق معنا أيضا في قصة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان صبيا غلاما يلعب مع الصبيان فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه من بين الصبيان وأرسله في حاجة له. لما راح أخطأ على أمه فقلت لما رجع قالت له أمه أم سليم رضي الله عنها أين كنت؟ قال كنت في حاجة للنبي عليه الصلاة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن هي الأول يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن يكون خادما لها فقبله النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه. المهم قالت أين كنت؟ قال كنت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وما حاجته؟ وين بعدك؟ وما حاجته؟ قال والله لن أشيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أشيك رسول الله هي تربية رضي الله عنه وأرضاه. وبعد الأم في أول قادم أحدث الشيء الذي يحدث الشيء كما رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم أمر قصة فاطمة رضي الله عنها، فقالت ما كنت لأشيء كما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة ستهاش مدة على سرطة أكيد القصة وعاشة بسوس الإسلام في مولولة في مدانية على المحيط بعد حد والشعير. فقالت أسرع إلي أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يهارب من القرآن كل سنة مرة، وإنه أمر بالعادة مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكي كيف على ذلك الشيء؟ قال جبريل عليه السلام كل عام يجي يعرض القرآن مرة في رمضان، هذا أجل مرتين، يعني نحب بذلك ثلاثة للطرف بكام. وبعد ذلك خالها بأن في أول أهل حقه زوج الحقه ويموت بعده من أهلي وأنتي قبل الزوجات قبل كل شيء. ثم لما رأى جزاءها قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ مش كل الناس ضحك هذا الشيء، فرضى الناس وضحك لأجل هذا رضي الله عنها وأرضاه. وهذه النبوءات كلها قد وقعت، هذه النبوءات لم تسلم قبضا قبل بيت أهل بيته. النبوءة الثانية أنها كانت أول أهل بيته لحق به، والنبوءة الثالثة ستكون يوم القيامة وستكون فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. وقصة ثالثة والنبوءة الثالثة من دلائل نبوته وأعلام صدقه عليه الصلاة والسلام إخباره أم المؤمنين ميمونة أنها لا تموت في مكة، فقد مرضت ميمونة في مكة، ميمونة هلالية، ميمونة من الحارث أبي ضرار المصطلقية الهلالية رضي الله عنها، أخبرها النصوص أنها لا تموت في مكة، واشتد عليها المرض، فقالت لمن عندها أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، يعني تصدق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها شديدا حسب أجب من الضرر، قال أخرجوني، لأنما نحن نموت في مكة مستحيل. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرني أني لا أموت بمكة، فحملوها حتى أتوا بها السيف إلى الشجرة التي بنى بها صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع الجنة، فماتت هناك ودفنت، وقبرها معروف اليوم في ضاحية الدوائية في مكة، فكانت وفاتها خارجا عن مكة كما أخبر الذي لا يقبل الهوى صلى الله عليه وسلم. إذا ميمونة خبرت بشكل أنها ستقبر في ذلك المكان الذي بنى بها فيه رسول الله، يعني ويدخل بها النبي الأول ما دخل فيها أو دخل عليها رضي الله عنه وأرضاها في ذلك المكان. تكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستحب في ذلك المكان ولا تدخل بمكة، فوقع كما أخبر في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا ومن هؤلاء الذين تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن وفاته صلته الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهو رحالة أهل الجنة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إحدى زوجاته: لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها، فقال لي: إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يكفل بها. قال: فأخرج تربة حمراء. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الحاكم ووثقه وصححه ووثقه الذهبي رحمه الله تعالى وهو في السلسله الصحيحه. هذه القصه هذه يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسين رضي الله عنه وارضاه لا يقتل مظلوما، بل وقد اراه شيئا من التربه التي سيقتل فيها وعندها رضي الله عنه وارضاه، وقد قتل في كربلاء بالعراق على 60 من الهجره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بنبوءته وقعت كما اخبر بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد ان يبين ان الحسن والحسين رضي الله عنهما وارضاهما سيدا شفاعه اهل الجنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: حسن والحسين سبطا النبي عليه الصلاه والسلام، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحبهما حبا عظيما، هما تحت الدار سبطاهم من ولد فاطمة رضي الله عنها وأرضى كان حبا عظيما ونحن نحبهما لحب النبي صلى الله عليه وسلم لهما، لكننا لا نغلو في حبهما. دائما كان الحب المشروع وكان الحب الممنوع، نحبهم حبا جما، وهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى خيرا بآل بيته الأكرمين. هذا ليس تفصيل سريع الحمد لله، لكن لا ينبغي أن نغلو كما تفعله الرافضة. الرافضة يعني من أكاذيبهم ومن أباطيلهم ومن فسادهم ومن انحرافاتهم أنهم يرجون في هذه القضية غلوا فاحشا أخرجهم عن شرع الله عز وجل وأخرجه من العدل والظلم والعياذ بالله. فتجدهم أولا يتهمون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأكرمين بقتل هذا الرجل المبارك وهو منه مرة، والحقيقة أن الذي قتله في الحقيقة هم هؤلاء الرافضة. انظر مثلا كتاب الإرشاد للمفيد وهو من أشهر الكتب عند هؤلاء عند الشيعة الرافضة، من أشهر الكتب التي يعتنون بها، يأتون بكلام للحسين رضي الله عنه حينما طعن وقبل أن يفارق هذه الدنيا، ذكر هؤلاء الرافضة قال إنهم يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم، إنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. والأظهر هذه موجودة في كتب هؤلاء قبل أن تكون موجودة في كتبنا. إذا هم الشهداء هم الذين قتلوه، وأهل السنة براء من دمه، وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام براء من دم هذا الرجل المبارك رضي الله عنه جميعا وأرضاه. واضح أن مسلم أخرى هذه الحقيقة. ثم من أباطيلهم وخرافاتهم أن الحسين رضي الله عنه عنده أربع قبور، قبر في العراق وقبر في مصر وقبر في إيران ومحتل. ولو نسولهم بالقصة بشوية دموها بشوية دموها بشوية أفاقين، وعند كل قبر من هذه القبور الأربعة عندهم واحد الموازد وعندهم واحد الفقرية وعندهم واحد الجنون وعندهم واحد الخرافات واحد الأفاقين واحد الشركيات واحد الحرافات. نسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا من حق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المهم من شخص أخبر أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سيلوم تلوم مظلوما، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى نوعية التوبة التي يقتل عندها يعني الأرض التي يقتل عندها، وتوبة كربلاء هي تلك التوبة في الحقيقة التي أرى النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان حاضرا معه عند حديثه بهذا الحديث. خامسا، الأعجب من هذا تلقب النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة امرأة وهي أم ورقة، وهي أم ورقة بنت عبد ذلك الحارث. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصومها كل جمعة وكان يسميها الشهيدة فيقول انطلقوا نصوم هذه الشهيدة. وذلك أنها قالت يا نبي الله أتأذن فأخرج معك أمرض مرضاكم وأدافع حقكم، دعا الله أن يهدي لي الشهادة. كان حد صحيح عند يسوع في غزواته يا رسول الله دعوكم المرضى تاعكم الى اخره نفعكم بالشهاده ولا ان اوقع زوجين صحيحين بالشهاده. قال ارجو لقاء بالله فان الله عز وجل يهدي لك الشهاده. والحقيقه انها قد ادركت الشهاده بعد وفاه يسوع في مده في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكانت قد اعتقت جاريه لها وغلاما عن جبر منها. هذه كشف قصة الحق لما شفت الدماء بالشهادة أقوى عليك في الدعوة تبتلين مظلومة وتبتلين شهيدة بإذن الله تعالى. وقع هذا في زمن عمر بعد سنوات طويلة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لها غلام وجارية. غلام وجارية، غلام يعني يقول رجعة، يعني السيدة لها عبد ولها أمة أعتقتهما عن دبر. لماذا أعتقتهما عن دبر؟ هذه اسمه في الفقه الإسلامي اسمه التدبير. التدبير من قرأ باب الرق وباب العشق وباب كذا تقرأ ما يسمى بالتدبير. التدبير أن الإنسان يريد أن يعتق الصيني، يريد أن يعتق عبده أو أمته، لا يعتقوش مباشرة، ما يقولوش أنت حر، لا لا، يقول أنت حر بعد وفاته، يعني تدبر وفاته بعد يصير تدبير. أنا خير موت ما تبقاش العبودية وأحب رحمك ولا يريدك أحد إلى آخره. قال بعد وفاته أنت حر، هذه اسمه التدبير. إذا هي اعتقت غلاما وجارية عن دبر أخذ بعد وفاته أنتما حران لوجه الله تعالى. وش يدير؟ الحيرة هذا لا يرضى الدور الشر. استعجلوا شحال، لا تطولوا باش تفهموا. 而不要在那里亏了，还不要亏了，那是亏大了。我们是赚钱的事，工厂不开，那好谈谈的，那好看的是，一定是这样。إذا فقال عليه الأب فغضبناها أي حلقاها في قطيفة حتى مات فكانت وفاتها شهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا أشهد سؤال هذا الشيء في الإسلام لأن الشهادة تبدو في النساء شهادة النساء قليلة جدا نادرة جدا في مقارنة مع الرجال ومع ذلك أخبار الصحابة أنها ستكون شهيدة طبعا بإخبار الله عز وجل له كل ذلك من دلائل نبوته ومن دلائل صدقه ومن معجزاته وآياته البينات عليه الصلاة والسلام. ثالثا قال ويرد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ويتأخر عن الجيش أبو ذر رضي الله عنه لبطء ذلك فيتركه ويحمل متاعه على ظهره ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. وبين المسلمون يتفقدون من تحدث عنهم لا أحد الأفق إلا ولد رجل يمشي. قالوا يا رسول الله هذا رجل يمشي أو طريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر فإذا هو أبو ذر رضي الله عنه. قصاص فقط العالم لما كنا عبدالله في الصف وكان يتخلفوا وكان يتأخروا لما شخص تقلق فلان يحبهم وهم معهم في الصف فلا حتى ولد من بعيد كان جاء واحدة وجاي شكون هذا أخذ أبو ذر لفالي رضي الله عنه وأرضاه صحابه الجليل لماذا تأخر؟ الدائرة تاعه كان فضيحا فتولد من طرف الدائرة خلى الدائرة تاعه الفتنة على ظهره ولاحقا على ركبتيه على رجليه لاحقا بالركب لما كانوا يجتمعون ينتظرون ينظرون قالوا جاي واحد وش قال النصوص كن هذا الدار يعني شرح هذا فإذا هو أبو ذر رضي الله عنه لما وصل وش قال النصوص وسمعوا الصحابة قال رحم الله أبا ذر رحم الله أبا ذر تعالوا الرحمة يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده يمشي وحده مش يخرج وحده ويموت وحده في النبوة شيء وحده ويموت وحده زين ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل ذلك كان وكائن لا ريب في ذلك نبوة الفرد الذي يصفون تعالى بالرحمة وحده ثم قال يمشي وحده هذا من الأدلة لما كان وحده يمشي وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتمضي الأيام وتتحقق النبوة طبعا يبعث يوم القيامة وحده يوم القيامة سندرك ذلك لا ريب في ذلك أيضا ولا شك لا نية في هذا الشيء الذي رآه الصحابة وأدركوه وعصروه وتعجبوا بهذه النبوة العظيمة أن أبا ذر رضي الله عنه مات وحده. تعرفون أن أبا ذر رضي الله عنه في مرحلة من المراحل طلب من عثمان رضي الله عنه إعفاءه من جميع المسؤولية وطلب منه أن يخرج إلى طبرة طلب عثمان إعفاء قليل من أحمر خشين يذكروا يتكلموا في تاريخ وكذا يذكروا في كانت فتنة بينه وبين عثمان بعثمان كشنا كسب حبة عظيمة وموزة عظيمة وصف حالة هو يعني أحد يتعرض بالمسؤوليات وكذا والطب حتى يروح بعيد لأنه كان رجلا عادلا زاهدا حتى يروح بعيد يعني الله تبارك وتعالى في العبادة وما يخرجش مع الغشي فالإنسان عمر آذن له فخرج عمر مع زوجته وأهل بيته خرج إلى مكان يعرف فوق الربدة راح لك إلى مكان الربدة وبقى عايش تما بعيد عن الناس بعيد عن الأهل الخارجي كما يقول عايش تما رضي الله عنه وأرضاه. إذا قال تبوء الأيام لتتحقق هذه النبوءة المحمدية فتدرك الوفاة أبا ذر كظلمة فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه فقال إذا متم فاغسلاني وكفلاني ثم احملاني فضعاني على قارنة الطريق فأول ركب ينظرون بكم فقولوا هل تقدر شوفوا وحلوا ماشي قبل ما توفيته وصل سجده وصل غلام قالوا إذا تبايعنا رسلوا لي كفلوني وخرجوا ثلاثة داعي خرجوا لي طبعي خلينا لا طريق طريق شكرا حصل لي قالوا خرجوا لا طريق طريق يعني عنده يمين فيها فلما ماتوا فعلوا به كذلك فطلع رفع من أهل كوفة وفيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فماذا النبي حتى كانت ركائبهم تضع جليلا اي الاسلام جيب جيب شو قريبا كيف يدوسون على ذلك السبيل الذي كان عليه ابو ذر رضي الله عنه وارضاه فاستهد ابن مسعود رضي الله عنه يبكي ويقول صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده فنزل ابن مسعود رضي الله عنه فولي دفنه رضي الله عنهما وفي روايه ان ام دفن بكت لما حضرت الوفاه فقال لها ما يبكي قالت وما لي لا ابكي وانت تموت بفلك من الارض فتشهد الفتاه ولا يد لي بدفنك ولا مش اخذت لك من اخذت في الحوض اخذت من دفنك اخذت حتى شيء وليس عندي ثوب يسعه فاكفيك فيه حتى كشفت لك مجال قال فلا تبكي وابشي ابو ذر وابو كل موت فلا تبكي وابشي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر من اصحابه وانا فيه لا يموتن رجل منكم بفلاه من الارض يشهده عصابه من المؤمنين كيف تعرف؟ قال لي شيخ الذي صلى كنا في جماعة وقال لنا واحد فيكم راح يموت في فلاة من الأرض صحراء بيداء بعيد عن الناس لكن جلد الأعام تعود تشهده عصابة تشهده عصابة من المؤمنين مجموعة من المؤمنين وشوف على رسول ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل معروف عالم جبل على الصحيح هو أولى بين اثنين هو لأن الصحابة هم في جماعة الإسلام كلهم قد ماتوا وماتوا في جماعة قال هو مع النبوة على الإسلام لا تتحقق لا تحقق لما تتحقق تحقق فيه ماشي محتفظ إذا قال وليس الأولى أن يصلي أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة وإني أنا الذي أموت بفلاة والله ما كذبت ولا كذبت إذا هذا الذي وقع في الحقيقة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث السابع من دلائل نبوته أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم عن موت النجاشي في أرض الحبشة في يوم وفاته وهذا خبر تحمله مكمال يوم ذلك في شهره بين الحبشة وبين المدينة وهي مسافة بعيدة جدا هذا في مقابل فيه تلك الأخبار ممكن تصل بعد شهر باش يوصل عندما يوصل ضدنا تمر في يابا لغة الخبر الآن قال أخوكم بالحبشة الخبر النجاشي أصحاب رحمه الله تعالى يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نعى رسول الله عليه الصلاة والسلام النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا خرج إلى المصلى قالوا إن أخذوا بالحبشة قد مات استقبل قبلة واصطف الصحابة من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأكبر الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم حينما يصلي على أبواب المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم قال ابن باطوي رحمه الله وفيه علم من أعلام النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام أعلمه بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة يعني بين لربي عبد الولي خطره وإلا الرخبان تصرش حوالي شهر مش مصابين هذا الخطر والأمر الثاني حفظكم الله في اليوم السابق في اليوم السابق في يوم بدر تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض المعركة المنتقبة وجعل يشير إلى مواضع مقتل المشركين فيها ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان الأشجار عن غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم سابقا لما بشر الله تعالى جعل البشر المؤمنين يقول لهم هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله مصرع يعني سيموت فلان من صناديق الشرك من رؤوس المشركين فلان يموت هنا وفلان يموت هنا وفلان يموت وشكو الأنس مالك أضرم قال ويضع يده على الأرض هنا هنا فما ماط يعني ما جاوز أحدهم عن موضع يد رسول الله قال اكتبهم الآن في ما قال نجس يقال يمتهدى مثلا ويقال يمتهدى مثلا يقول مثلا ما الذي أخبره بهذا؟ أخبره ربه وهداه سبحانه وتعالى. إذا كل هذا الخبر قلنا منه بأن محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله من دلائل صدقه من معجزته التي أتى بها صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وقد جعله الله تبارك وتعالى مما يزيد به إيمانه به. إنه كان يصلي به من أهل الإيمان والفتن كانت كثيرة فيتثبتون بمثل ذلك، ونحن اليوم نستفيد منها وتثبت قلوبنا ونزداد إيمانا بمثل هذه الأخبار. ثم إن ثبت منصفين من أهل الشمس والأرض في كل زمان ومكان كان عقلاء بدلنا وفي كل الأمم، كما قال في كل قوم بنو سعد في جميع الأمم كان الناس عقلاء كان الناس أهل الأنصار. ولذلك احنا اخواننا ما نمشيش ازاي نحكم الاحكام العامه على امه من الامم على بلد من البلدان على اناس في البلدان، ما نمشيش احكام عامه وان كان كاين ناس بلد فيهم سوء وفيهم شر وفيهم كذا، لكن دائما كاين كاين خير ما تعرفش وراه الخير، تعرف شنو هو الخير. واحيانا هذا الانسان الذي نظن فيه شرا كما ما راحش مطلع على القلوب، ما راحش مطلع على القلوب، القلوب يطلع عليها ربها وخالقها وبارئها سبحانه وتعالى. ما تحكيش على الناس هناك مستحيل يؤمن، مستحيل كذا، خوش كذا، هذا كلام خطير، وانت في شرعه كبيره على الله تبارك وتعالى، وراح تنزل نفسك الثانيه منزله خطيره جدا. انت تحكم على الناس، فلان يؤمن وفلان لا يؤمن، فلان اهل جنه وفلان ليس من اهل جنه، ابدا. كيف تحدث هذا الزمان؟ في الزمان الاول النبي كان واحد في العون الامه، في العون الامه في عرضها أبو جهل، مع ذلك نفس الدعاء اللهم أعز الإسلام بأحد رجلين يا رب عز الإسلام، يعني واحد منكم الإسلام، إما عمر بن الخطاب وإما عمر بن هشام وهو أبو جهل. طيب هذا استجاب دعاء النبي في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأسلم عمر واشتد فعل أهل الإسلام بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب يعترف جمع عيناه وخلف امرأة يمثل وحده، يمثل جيشا في تهديد الناس. أو شيء يسأل الوالد هذا يسأل وحديده فاتح في العمر فوقها الفاروق رقم اثنين، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم صديق ثم عمر رضي الله عنه وارضاه، مسيرته عالية جدا. لو كان النبي بعد كان عمر هذا قد يصلي أو مختار رجل عظيم، إنه قد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر عليه رضوان الله تعالى الفاروق. ما رأك الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجا، هذه قوة عظمة في ذاتها تهم شياطين الإنس وتهم شياطين الجن، ومع هذا كله ارتسم على وجهه خفان أسودان من شدة البكاء. كان مكانا من خشية الله رضي الله عنه، لم يكن فقط قريبا، كان شجاعا، كان بطلا، كان قويا في ذات الله، لكنه لم يكن ظالما، لم يكن فقط قريبا كما يتوهم كثير منا. تبين عن سلوكه من خشية الله تبارك وتعالى. هذا رجل عظيم، شكون يقول لي هذا الرجل الصغير بهذه الكيفية؟ ما تحكمش على الناس، تحكم على الله هديات. في الزمان الأول ناس هلكة وحدة الغيظة وحدة الشدة، ناس من اليهود من هو عبد الله بن سلام؟ رضي الله عنه يا عبد الله بن سلام، كم رؤوس اليهود من علمائهم من احبابهم ربي عز وجل اكرمهم الاسلام، شحال واحد. واليوم ايضا الناس يقول انت مستحيل، ما هذا يكون في الاسلام؟ اقول سمعت مؤخرا لكلام قوانين في المانيا يقول كانت تشد جدا ضد المسلمين، ابركت وحده الله فاسلموا اكرم اسابيع الاحياء خمس اسلام. عبد السلام ذلك يخرج لك فيلم المسيء الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبركته رحمة الله، قلت هذا ناس عندهم كان عندهم حقد لكن كثير منهم والله أحيانا يقولوا احنا مش في خلافهم، كثير منهم وصلهم في الحق، عندهم معلومات، عندهم خلفيات، عندهم خلفيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلفيات عن المسلمين، خلفيات عن هذا الدين، ما همش عارفين، سمعوا أشياء مروا عليها كبروا عليها، احنا في خلاف الإسلام والله العظيم والدين وزينه الطير صلي لمن صلي جدك صلي جدك صلي جيرانك الآزار كذا كذا لأنك ممكن تروح للجماعة ويلقى فيك استرعاب يلقى عندك نظرة سيئة ونظرة خاطئة جدا عندك صحيح معنا ولا لا؟ لا نقول له عيش معنا فلا نقول له واحد عايش في أوروبا وعايش في أمريكا وعايش في الهند وفي كذا بعيد كل بعد عن هذا الكتاب بعيد عن كل بعد نحن من نحن والله عن كذا قلنا اليوم في الجمعة وقالوا ما يقبلنا نحن سوى نحن هذا ونسنا قضاء نحن نشد هذا التعامل وقالوا نحن معنفاز فلان كذا فلان من أهل نار فلان أهل جنة فلان فاجر فلان فاسد فلان كافر فلان ضال فلان مبتدع فلان ملحد فلان هذه أحلية شكون الصدر شكون الصدر المصدر شكون حطها في المكان ما جيت عنها في المكان مش جيت ليس لنا ولو كان الله رضي شيخ الإسلامية نحن نشعر خير الناس نعمة كبيرة الله يجعلك سببا بهداية الناس مش نعمة كبيرة لأن يهدي الله بك ربنا واحدا خير لك الحمد لله نعمة عظيمة رب يوفق يوفق الناس يهتدون إلى سواء السراب على يدك بالكلمة يدخلها بالشيء توصله بالخير توصله بسلوك تاعك على الأقل على الأقل بالأخلاق تعلم سلوك تاعك كما كان يقول عمر بن العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة كونوا دعاة وأنتم صامتون كونوا دعاة وأنتم صامتون قالوا كيف نكون دعاة؟ ندعي وحنا قال كونوا دعاة بأخلاقكم وأدبكم على الأقل بالأخلاق تاعنا بالأدب تاعنا بالمعاملة تاعنا بالكلمة الطيبة بالابتسامة الهادية هذه إن شاء الله راح تأثر في نفوس أكثر كبيرة بإذن الله تبارك دون جهد ودون عمل وأقبل عليك عليه في أمن الناس باش نعمل خيرة تلقى الله عز وجل وأمة من الناس وحنا ذكرنا قام كاين ناس في المعاصرة ما تحكيش على مصر حنا كي نحكوا على مين يقول لك هذا الصحابة المتابعين هنا المتابعين ما عادش نحكوا على أبناء نحكي عليهم على أبناء عصرنا ناس اليوم معنا الناس اليوم معنا شحال واحد يكرم ربي عز وجل بالإسلام وأنت وجهك أمة من الناس باش يسلموا على يديك خذوا شوفوا الآن هذا شيء كبير فينا وربما شحال غير خطية كل شيء ممكن يقولوا عنه شوف خذ الزكاة وشوف في يوتيوب تتعجب في ألمانيا وفي أمريكا وفي كل واحد دعاء الناس البارح كان يقول لك أنا كنت في أشد الناس عزاء في هذا الدين فأقول صعب وأعتذر للمسلمين نهار صعب هذا الدين من أول يوم يصير من أحرص الناس على دعوة غيره إلى هذا الدين العظيم وفي كمهم وبالذات تصل احنا في الدنيا كيف العقلاء يا اخوانا والله العظيم كيف العقلاء وما اكثرهم وكيف اهل الانصاف واهل العدل يوصلهم دين صحيح من الرسول ناس والله العظيم ناس اسلموا بكلمتين ناس اسلموا بمعامله شبه معامله شبه عند واحد من المسلمين قال لك اللي تعجب في المعامله يقول لا ماشي حاجه عادي احنا كريم بالنسبه لنا ده امر عادي احنا الدين تعليم كلنا ايضا فيشتم من جراء ذلك كل كلمة يسمعها كل يقرأ فيه من يقرأ الإسلام من يقرأ كلمة الأولى يسلم يوقف يقف عند موقف من مواقف عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ذلك فيعرف الإسلام الحمد لله وهكذا إذا كان خدمة تعالى فاش خدمة تعالى نحاول نوصل خير للناس نوصل الخير للناس نوصل هذا الدين للناس من نفضل الله على هذا الدين هذا الدين كثير من الآيات تسعى لتشكله ويشوه الصورة تاعو الباهية النقية الباهية النقية هذه المشكلة وأحيانا احنا بسلوكاتنا بأعمالنا بأفعالنا بأقوالنا بتصرفاتنا نشوه بهاء هذه الصورة المباركة نشوه نشوه احنا خاصية وقعية الإسلام وحنا نكرهها وحنا نكون تبع أشياء الإسلام وتعرفوا في التلفزيون وش وش صورة ديالها قتيلة ذبيحة طلق خلافات صراعات فقر ما كانش نظافة أو ساعة في كل مكان وبعد المكلمة المسلمون وش قلت دين تحوت على المهندة واحتمل دين دين بريء والدين في الحقيقة اجتمد بريء من أفعالنا وسلوكاتنا إذا نحن هذا اليوم خلينا نفتح لنا بيت نجتهدوا فيها أن حاجة دولة تعلم في الله تعلم لا لا تعقل شيء لا يعطي ما تعرفش دين تعرفش كيف تعلم تعلم فاهم فاهم شيء لا يعطي تعلم الدين الصحيح تعلم الشيء الثاني نسعى لأن نكون أمة وحيدة كما قال الله كل خاوة لشفتين الفضة خاوة حلفين تعاونين أضرين هذا يعني قوة ثانية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الشيء الثالث أننا نسعى لنوصل هذا الخير إلى الغير بدلت الرحمن وراضي وأطلب لي بكرمك حينما كنت مسلما وحينما كنت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحبك ربي هذا إذا حاول توصل هذا الخير للناس حاول توصل هذا الخير للناس إذا ما قدرت كامل ما توصلش إذا ما قدرت كامل إياك أن تكون فتنة في طريق الناس ما تكونش فتنة في طريق الناس كي يشوفوك يكرهوا هذا الدين لأنك تعرف مثلهم عرفت مثل هذا الإسلام صلى الله عليه وسلم وفقنا الى شكر الله ان يعلمنا ما ينفعنا ان ينفعنا بما علمنا ان يزيدنا علما وعلما وذوقا وصدقا واخلاصا وصوابا انه خير الصور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.